عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. أيها السادة، هذا لقاؤكم قبل الأخير مع برنامج الضحك لا يفطر. وبرنامج اليوم يحمل عنوانا قائما بذاته: صوت الفكاهة. تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. الدنيا مليئة بالأصوات، وقد تحدثنا مرة عن أصوات رمضان المدفع والمسحراتي، ونتحدث هنا عن أصوات أخرى. الصوت الأول الذي نعرفه جيدا هو صوت الضجة حولنا، أصوات العالم الذي نعيش فيه. معذرة أيها السادة، وعلى العموم الخطأ ليس كبيرا جدا، فنحن نعيش في غابة فعلا، ولكنها اليوم غابة عصرية. ومن هذه الأصوات ذلك الصوت المنبه، بوق السيارة أو الكلاكس من أهم أصوات العصر الحديث. عندما أسمعه يخيل إلي أحيانا أنني أسمع صوتا في الغابة، صوتا يقول: ابتعد عن طريقي وإلا فعصتك تحت قدمي. وهذا في الواقع وظيفة نفير السيارة لكي لا تحدث حوادث. تنبيه المارة. هذا طبعا يكفي لتنبيه أي إنسان، تماما لو كان السائق يقول لعابر الطريق: يا حضرة، يا أستاذ، تسمح من فضلك تبعد عن طريقي حتى لا أدوسك بعجلاتي. ولكن بعض السائقين لا تعجبه هذه الطريقة المهذبة. يا ساتر، إنه تماما كصوت الفيل في الغابة. تماما كما لو كان السائق يقول: مر بسرعة وإلا دققت عنقك. وإذا كان صوت الكلاكس هو الصوت المزعج في الطريق العام، وصوت الفيل هو الصوت المزعج في الغابة، ففي المنازل الحديثة صوت مزعج مثل هذين الصوتين. سمعت هذا الصوت يتردد في بيت أحد الأصدقاء مرة منذ سنوات، وقلت له يومها: مبروك، الله يبارك فيك. ومر عام آخر: مبروك، بارك الله فيك. وعام ثالث: مبروك، شكرا. وعام رابع وخامس وعاشر حتى 12 مرة: مبروك، بارك الله فيك. وبعد الوأوأة 12 مر عام جديد، إنني لا أسمع شيئا. ومر عام آخر جديد. الله، ماذا حدث؟ لقد سمعنا الصوت المألوف 12 مرة في 12 عاما متتالية، ما السبب في انقطاعه؟ الحقيقة أنني أتشائم من الرقم 13. ومع ذلك فما كادت تمر سنة أخرى حتى رزق صديقي بثلاثة أطفال. مبروك. شكرا شكرا. ومرت الأعوام وكبر الأولاد، وتوقف الصوت المعروف عن التردد، ولكنك في كل وقت تمر فيه بجوار منزل صديقي تسمع هذا الصوت الغريب يتردد. وتلعب الأصوات في حياتنا اليومية المنزلية دورا هاما جدا. هذا مثلا أحد أصدقائي يروي لي لماذا انفصل عن زوجته، ورواية صديقي بالأصوات وفي منتهى البلاغة. الله، أهلا حبيبي، أهلا. كنت أقف في النافذة أنتظرك ووقفت لك خلف الباب. كان هذا في أول سنة من زواجنا، وفي السنة الثانية. أهلا حبيبي. هل تأخرت؟ جدا يا حبيبي جدا، أوحشتني. ومرت السنة الثانية، وفي السنة الثالثة كنت أعود إلى البيت. أهلا محمود. هل تأخرت؟ كلا، لم تتأخر. وفي السنة الرابعة. كيف عاد بهذه السرعة؟ الصوت الواحد يتغير حسب الحالة النفسية التي نكون فيها عندما نسمع هذا الصوت. فهذا الصوت مثلا هذا صوته الطبيعي، أعني القطار. ولكن هذا الصوت يقع في أذني بأشكال مختلفة. فأنا عندما أكون راكبا القطار في أول يوم من أيام أجازة الصيفية أسمعه هكذا. وعندما أعود من الأجازة في نفس القطار فإنني أسمع صوته هكذا. وفي يوم سعيد مشرق كنت في محطة السكة الحديد، وكان القطار يخرج من المحطة في إيقاع له وقع الخطوات الراقصة وصفارته كأنما تزغرد. مع السلامة يا حماتي، لا تنسي الخطابات. في بيتنا كما في كل البيوت يتردد صوت كلنا سمعناه، انزعجنا منه فترة ثم تعودنا عليه. هذا هو كوب تحطم، صوت عادي جدا. حتى جاءتنا في يوم من الأيام خادمة يبدو أنها جاءت من عصور ألف ليلة وليلة، أيام تلك الحواديت التي كانت تروى عن بعض ألوان الخدم. خذ هذا الخادم، إنه مخلص قوي أمين مطيع، ولكنه يعصى أمرك 3 مرات. هذه الخادمة كانت من هذا النوع، وكان يجب أن تقدم لنا بنفس الطريقة. خذها، إنها مخلصة أمينة قوية مطيعة جدا، ولكنها تهوى تحطيم الزجاج والصيني الأكواب والصحون وما أشبه. وأخذناها للصفات الطيبة الأخرى وعرفنا اللحن المميز الخاص بها. نبوية؟ نعم يا سيدتي. هاتي كوب مياه. حاضر يا سيدتي. وتعد 1 2 3 راح الكوب. نبوية؟ نعم يا سيدتي. هاتي طبقا يا نبوية. حاضر يا سيدتي. 1 2 3 طار الصحن. فنجان شاي يا نبوية. حاضر يا سيدتي. 1 2 3 آخر فنجان في البيت. حلة البامية يا نبوية. واحد، اثنين، ثلاثة. الله، واحد، اثنين، ثلاثة. الله، ماذا حدث؟ أين حلة البامية يا نبوية؟ واحد، اثنين. وبهذا أصبح بقائي في البيت مقسما بهذه الطريقة. نبوية هاتي كذا. واحد، اثنين، ثلاثة. نبوية هاتي كيت. واحد، اثنين، ثلاثة. هكذا حتى أصبحت هذه البنت تلاحقني حتى في أحلامي. نبوية، نبوية. نعم يا سيدتي. اذهبي إلى المطبخ، افتحي الثلاجة، مدي يدك في الداخل خلف علبة البر، ستجدين قنبلة ذرية، هاتيها يا نبوية. حاضر يا سيدتي. سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، صفر. وتسألني لماذا تبقون هذه البنت عندكم؟ فأقول لك لأنها مخلصة جدا، قوية، أمينة، مطيعة، وذكية أيضا. كنا في يوم قد أقمنا عزومة لبعض الأصدقاء في مناسبة تاريخية كبيرة، واجتمعنا حول المائدة ننتظر مدفع الإفطار. نبوية؟ نعم يا سيدتي. هات الديك الرومية في الصحن الكبير. حاضر يا سيدتي. واحد، اثنين، ثلاثة. ما هذا يا نبوية؟ ألا تحاسبين؟ حيا خذي هذا الديك الرومية إلى المطبخ، وهات الديك الرومية الثاني. هذا طبعا ذكاء شديد من زوجتي، لأنه ليس عندنا ديك رومي ثان. وبقينا ثواني قليلة، ولكن والحمد لله اتضح أن نبوية ذكية فعلا، فقد عادت وقد وضعت الديك، نفس الديك طبعا، في صحن جديد. واحد، اثنين، ثلاثة. الحمد لله لم تقع هذه المرة. لم يكن من المعقول أن يصدق الضيوف أن لدينا ديكا ثالثا. والآن أيها السادة، منعم منعم، قلت إن تلك العزومة كانت في مناسبة تاريخية كبرى، ما هي المناسبة التاريخية؟ المناسبة التاريخية هي وجود ديك رومي في منزلنا. ولكن يبقى بعد كل الأصوات التي استمعنا إليها أكثر الأصوات إثارة للضحك، وأرجو ألا يتبادر إلى ذهنك أنني أعني صوت القرد. أنا أعني الصوت البشري، وأكثر الأصوات البشرية إثارة للضحك هي تلك الأصوات التي يضع أصحابها أنفسهم في مواقف حرجة، مثل بعض المتحدثين في الإذاعة والتلفزيون. وقد استمعت إلى الأستاذ مدبولي مرة في أحد برامج المشكلات في التلفزيون. أعطينا رأيك في هذه المشكلة من فضلك يا أستاذ مدبولي. كيف أعطيكم رأيي وأنا أظل بدون رأي؟ نحن جادون يا أستاذ مدبولي. نريد رأيك في المشكلة. جادون. المشكلة المعروضة هي في الواقع وفي الحقيقة لها حلول. أقصد أن الحلول مهما بلغت درجة تعقيدها فيجب أن نبحث لها عن مشاكل، فلكل حل كما تعلمين مشكلة، والمشكلة التي أمامنا والتي رآها الجمهور هي في الأصل واحدة من ال أعني أقصد والله يعني الموضوع ف وكان من الممكن أن يظل يردد هذه ال الله يعني هذه لا شيئات إلى الأبد، ولكن عامل الزمن لحسن حظه أنقذه. لقد انتهى وقت البرنامج، ونحن نشكر الأستاذ مدبولي على محاولته الجادة لشكل المحللة، أعني لكل المشحلة، أقصد لشل المحكلة، وإلى اللقاء. أيها السادة ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم، واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.